به ترقى به تحيا عالما كرم فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة السابقة بدأنا في درس القصر، يسمى القصر أيضا ويسمى الحصر، وقصرت هذا العمل عليك، أي هذا العمل لك لا يخرج عنك، أو أنا قصرتك على هذا العمل، أي هذا العمل أنت تعمله لا يعمله أحد غيرك. طيب، والقصر عند البلاغيين هو تخصيص شيء بشيء آخر بطريقة مخصوصة، أنني أخصص شيئا لشيء آخر بطريقة مخصوصة. أول شيء أن نتعلم طريقة القصر. كم طريقة للقصر؟ قلنا خمسة، خمس طرق للقصر. أول طريقة النفي والاستثناء، فإذا قلت ما نجح إلا زيد، ما نجح إلا زيد، في هذه الطريقة هم يقولون استثناء، لكن في الحقيقة الأداة ليست للاستثناء، اسمها أداة الحصر. الذين نعم أداة الحصر، إذا كان الاستثناء لا يقصد به إلا الحصر فهو أداة للحصر. تعرف الذي درس النحو يعرف أن طرق الاستثناء بإلا ثلاثة، الاستثناء إذا كان تاما، تاما مثبتا، أو تاما منفيا. إذا كان الاستثناء تاما هذا يسمى استثناء، أما إذا كان ناقصا هذا يسمى حصر ولا يسمى استثناء. فإذا قلت ما جاء إلا زيد، ما جاء إلا زيد، فزيد فاعل لجاء، أصل الكلام جاء زيد، ثم أردت الحصر فقلت ما جاء إلا زيد، هنا لا يوجد استثناء لأنه لا يوجد مستثنى منه أصلا، ولا يوجد مستثنى، يوجد فعل وفاعل. الاستثناء عندما نجد مستثنى ومستثنى منه، فهنا الأداة الغرض أن العربي إذا جاء بالنفي وبأداة الاستثناء لا يقصد الاستثناء ولكنه يقصد الحصر. طيب، وحتى في الإعراب يظهر الذي يفهم البلاغة من الذي لا يعرفها أنه يكتب أداة استثناء، الذي يفهم البلاغة سيكتب أداة للحصر لأنه لا يوجد في هذه الجملة استثناء. فإذا قلنا أول طريقة للحصر أو للقصر يسمى حصرا وقصرا هو النفي وأداة الاستثناء، والغرض منها الحصر، الغرض منها هي الحصر. مثل ما أقول ما نجح إلا زيد، فأنا خصصت النجاح لزيد، خلاص هذا النجاح صفة لزيد لم تخرج عن زيد، ما نجح إلا زيد. طيب، الطريقة الثانية أنك تستخدم إنما، إنما تساوي بالضبط النفي والاستثناء، تساويه، فإنما يأتي بعدها المبتدأ والخبر مثلا أو الفعل والفاعل، ودائما المقصور عليه هو المؤخر. في الاستثناء المقصور عليه ما بعد إلا، في أداة النفي والاستثناء المقصور عليه هو ما بعد إلا، ما نجح إلا زيد، زيد هو المقصور عليه. إنما الناجح زيد، المقصور عليه هو زيد لأنه هو المؤخر. الطريقة الثالثة العطف ببل ولكن، العطف ببل ولكن، وأيضا المقصور عليه هو ما بعد بل وما بعد لكن. وهناك شروط للعطف ببل ولكن، بل ولكن لا تكون دائما حرف عطف، لكن بل ولكن تكون حرف عطف إذا كان المعطوف بهما مفردا، ولا بد أن يسبقهما نفي أو نهي. نعم، ولكن خاصة يشترط ألا يسبقها الواو، ألا يسبقها الواو، فبهذه الشروط تكون بل ولكن من حروف العطف. أقول لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، أو بل المجتهدين، فكأنني قلت لا أحب إلا المجتهدين، تساويها بالضبط، كأنني قلت لا أحب إلا المجتهدين. الطريقة الخامسة هو العطف بلا، العطف بلا، والمقصور عليه هو ما قبل لا، هو ما قبل لا. فإذا قلت أحب المجتهدين لا الكسالى، أحب المجتهدين لا الكسالى، فالمقصور عليه كأنني قلت لا أحب إلا المجتهدين أيضا. الطريقة الخامسة هو التقديم والتأخير، التقديم والتأخير، إذا قدمنا ما حقه التأخير فهذا يفيد التخصيص أو يفيد الحصر. طيب، وأين المقصور عليه؟ المقصور عليه هو المقدم، المقصور عليه هو المقدم، لكن انتبه لهذه الطريقة لأن فقط ليس تقديما للمفعول، ليس تقديما للمفعول، تقديم ما حقه التأخير. فإذا قلنا إياك نعبد معناها لا نعبد إلا إياك، إذا قلت لك راكبا جاء زيد، الحال كأنني قلت ما جاء زيد إلا راكبا. زيد. إذا قلت إلى الله أشكو، نعم، لأن إلى الله جر ومجرور، والجر والمجرور حقه أن يأتي بعد المعمول، بعد العامل، بعد العامل وهو الفعل، تتقدم على الفعل، فهذا أيضا يفيد القصر ويفيد التخصيص. فإذا قلت إلى الله أشكو معناها لا أشكو إلا إلى الله، هذا معناه. وأي شيء حقه التأخير وثم قدمته فهو مقصور عليه، والغرض من هذا التقديم هو القصر. طيب طيب، كذلك إذا قلت في الصباح جاء زيد، أي ما جاء زيد إلا في الصباح، أقول غدا ندرس، كذلك أصل الكلام ندرس غدا. إذا قلت كان إذا قلت غدا ندرس، أي لا ندرس إلا غدا، لا يوجد اليوم درس. إذا قلت لك غدا ندرس، أي لا يوجد درس اليوم، لا ندرس إلا غدا. نعم. طيب، هل أظن درس سهل وواضح؟ طيب، فقط لكي نقرأ يبقى عندنا نقطة صغيرة. نقطة صغيرة هي أن القصر نوعان: قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفة. قصر الصفة على الموصوف مثل ما أقول لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، فأنا قصرت صفة الخلق على الله عز وجل، صحيح؟ هذا واضح جدا، لأنه قصر حقيقي. عندما يكون القصر حقيقي الطلاب يكون المثال واضحا في أذهانهم. فإذا قلت لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، أو إنما الرازق الله، جيد؟ طيب، فهذا اسمه قصر صفة على موصوف. يكون القصر موصوف على صفة مثل ما، وهذا غالبا لا يكون حقيقيا، غالبا، جيد؟ لكن إذا قلت وما محمد إلا رسول، فأنا قصرت محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة. بالنسبة لا يكون حقيقيا، يكون إضافيا بالنسبة لشيء آخر، أنهم يظنون أنه خالد وأنه لا يموت. فقال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي جاءت الرسل وماتت قبله، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فهو محمد إلا رسول، هذه قصر موصوف على صفة. واضح هذا الكلام؟ إذن القصر نوعان: قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفة. نقرأ من الكتاب. إضافي؟ نعم. إذا قلت نعم غالبا هكذا، غالبا نعم، إذا جاء أمامي مثال سأنبهك، لكن هو غالبا غير حقيقي. نعم. القصر تعريفه وطرقه وطرفه. الأمثلة، هنريد أن نقرأ هذه الأمثلة ونحدد أداة القصر والمقصور عليه، وهل هو قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة. إذا قلت لا يفوز إلا المجد، المجد معناها المجتهد، الذي يجد في العمل، أي يجتهد في العمل، لا يفوز إلا المجد. نعم، أين أداة القصر محمد؟ طريقة القصر، نعم، النفي والاستثناء. طريقة القصر هنا هي النفي والاستثناء. أين المقصور عليه؟ المجد، ونحن قصرنا عليه. نعم، هذا قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة؟ نعم، صفة الفوز مقصورة على المجتهدين، صفة الفوز مقصورة على المجتهدين. المثال الثاني: إنما الحياة تعب. نعم، محمد، أين أداة القصر؟ إنما، أين المقصور عليه؟ تعب، وهذا قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة؟ لا، الحياة موصوفة بالتعب، صحيح؟ يبقى إذن هذا قصر موصوف على صفة. الحياة هي الموصوفة بالتعب، يريد أن يقول هذه الدنيا ليست إلا تعب، هذا قصر موصوف على صفة. وأيضا هذا قصر ليس حقيقي، هو موصوف على صفة، والحياة لها صفات أخرى، إنما الحياة الدنيا لهو ولعب أيضا. الجملة الثالثة عثمان، الأرض متحركة لا ثابتة، الأرض متحركة لا ثابتة، أين طريقة القصر أو أداة القصر هنا؟ لا، جيد، العطف بلا، أداة القصر هي العطف، العطف بلا، نعم، ليست كل لا، فقط لا عندما تكون للعطف، عندما تكون للعطف تكون أداة القصر. نعم، أين المقصور عليه؟ عثمان، متحركة، صحيح، ما قبل إلا، كأننا قلنا ما الأرض إلا متحركة، كأننا قلنا ما الأرض إلا متحركة، نعم، الأرض متحركة لا ثابتة، نعم، فهذه المقصور عليه ما قبل لا العاطفة. وهذا قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة؟ إذا قلت ما الأرض إلا متحركة، صفة على موصوف، لا، ما الأرض، هذه معناها ما الأرض إلا متحركة، فالمقصور عليه هو الصفة، إذن هذا موصوف على صفة، أنني أقصر الأرض على هذه الصفة، وهذا إضافي ولا يمكن أن يكون حقيقيا. نعم، الرابع علي، ما الأرض ثابتة بل متحركة، أين أداة القصر هنا؟ العطف ببل، صحيح، أين المقصور عليه؟ أسكت يعني؟ طيب، نفس الكلام، نعم، ويقول ما الأرض ثابتة بل متحركة، كأننا قلنا ما الأرض إلا متحركة، والمقصور عليه وقصر أيضا موصوف على صفة. أويس، ما الأرض ثابتة لكن متحركة، أين أداة القصر؟ نعم، العطف بلكن، العطف بلكن، وأين المقصور عليه؟ متحركة، وهو أيضا كما قلنا قصر موصوف على صفة. على الرجال العاملين نثني، تعرفون الثناء؟ أثنى، أي أثنى يثني بمعنى مدح. نعم، على الرجال العاملين نثني، أين طريقة القصر محمد؟ التقديم والتأخير، التقديم والتأخير، جيد، وأين المقصور عليه؟ نعم، على الرجال، هذا هو المقصور عليه، فنحن قصرنا الثناء على الرجال، كأننا قلنا لا نثني إلا على الرجال، إلا على الرجال العاملين، إلا على الرجال العاملين، فهو أيضا قصر صفة على موصوف، صفة الثناء مقصورة على الرجال العاملين. البحث، إذا تأملت الأمثلة السابقة رأيت أن كل مثال منها يتضمن تخصيص أمر بآخر، فالمثال الأول يفيد تخصيص الفوز بالمجد، بمعنى أن الفوز خاص بالمجد لا يتعداه إلى سواه، والمثال الثاني يفيد تخصيص الحياة بالتعب، بمعنى أن الحياة وقف على التعب لا تفارقه إلى الراحة، وهكذا يقال في بقية الأمثلة. وإذا أردت أن تعرف منشأ هذا التخصيص في الكلام، منشأه أي مكان إنشائه، السبب في إنشائه، أداة إنشائه، وإذا أردت أن تعرف منشأ هذا التخصيص في الكلام كفاك أن تبحث في الأمثلة قليلا. خذ المثال الأول مثلا واحذف منه أداتي النفي والاستثناء، تجد أن التخصيص قد زال منه وكأنه لم يكن، إذن النفي والاستثناء هما وسيلة التخصيص فيه، وبمثل هذه الطريقة تستطيع أن تدرك أن وسائل التخصيص في الأمثلة الباقية هي إنما والعطف بلا أو بل أو لكن وتقديم ما حقه التأخير. ويسمي علماء المعاني التخصيص المستفاد من هذه الوسائل بالقصر، ويسمون الوسائل نفسها طرق القصر. ارجع إلى الأمثلة مرة أخرى وابحث فيها واحدا واحدا، تجد المتكلم في المثال الأول يقصر الفوز على المجد، فالفوز مقصور والمجد مقصور عليه، وهما طرفا القصر، ولما كان الفوز صفة من الصفات والمجد هو الموصوف بهذه الصفة كان القصر في هذا المثال قصر صفة على موصوف، بمعنى أن الصفة لا تتعدى الموصوف إلى موصوف آخر. وتراه في المثال الثاني يقصر الحياة على التعب، فالحياة مقصورة والتعب مقصور عليه. ولما كانت الحياة موصوفة والتعب صفة لها، كان القصر في هذا المثال قصر موصوف على صفة، بمعنى أن الموصوف لا يفارق صفة التعب إلى صفة الراحة. ولو أنك تدبرت جميع أمثلة القصر ما ذكر منها هنا وما لم يذكر، لوجدت كل مثال يشتمل على مقصور ومقصور عليه، ووجدت القصر لا يخلو عن حال من الحالين السابقتين، فهو إما قصر صفة على موصوف وإما قصر موصوف على صفة. وإذا أردت أن تعرف ضوابط تسهل عليك معرفة كل من المقصور والمقصور عليه في كل ما يرد عليك يأتي إليك، فانظر إلى القواعد الآتية تجد ذلك مفصلا. القواعد: القصر تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، طرق القصر المشهورة أربعة، النفي والاستثناء، هذا الطريقة الأولى، وهنا يكون المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء. ثاني: إنما، ويكون المقصور عليه معها مؤخرا وجوبا. العطف بلا أو بل أو لكن، فإن كان العطف بلا كان المقصور عليه مقابلا لما بعدها، وإن كان العطف ببل أو لكن كان المقصور عليه ما بعدهما. واضح؟ طرق القصر مشهورة أو مشهورة صفة القصر أين؟ ثاني: طرق القصر المشهورة. نعم، عندك كسرة؟ الطرق المشهورة، ليس القصر، الطرق هي المشهورة. نعم، بالضم، طرق القصر المشهورة. وأنا عندما قرأت بالضم أم بالضم؟ نعم نعم نعم نعم. قال بعد ذلك: تقديم ما حقه التأخير، وهنا يكون المقصور عليه هو المقدم. نعم، يقول: لكل قصر طرفان مقصور ومقصور عليه. ينقسم القصر باعتبار طرفيه قسمين: قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. طيب، يبقى عندنا جزء وتقسيم القصر إلى حقيقي وإضافي. نعم، ثم بعد ذلك نشرح التدريبات. فأظن أنني أشرت إلى معنى حقيقي ومعنى إضافي، لكن نوضحه أكثر. إذا قلنا القصر نوعان: حقيقي وإضافي أو نسبي. حقيقي أو إضافي نسبي. ما هو الحقيقي؟ قلنا: إذا كان المقصور لا يخرج عن المقصور عليه في الحقيقة وبالنسبة لكل شيء آخر. إذا كان المقصور لا يخرج عن المقصور عليه، لا يخرج عنه. مثال: إذا قلنا: إنما الخالق الله، أو لا خالق إلا الله. صحيح، هذا هو معناه: إنما الخالق الله، معناها لا خالق إلا الله. لا، نعم، هذا قصر وهذا قصر. إنما الخالق الله، أو لا خالق إلا الله. طيب، هل هذه الصفة، أنا الآن أقصر هذه الصفة على الموصوف، إذا كان المقصور لا يخرج عن المنصوف عليه. هل يخرج صفة الرزق تخرج عن الله عز وجل، صفة الخلق تخرج عن الله إلى غيره؟ لا يمكن. هذا قصر حقيقي، فالقصر ما خرج عن المقصور عليه في الحقيقة وبالنسبة لكل شيء آخر. نعم نعم، يوجد هذا. إذا قلت إنما الله خالق، هذا قصر بالنسبة لشيئين، أي ليس الله إلا خالق، هذا بالنسبة لشيئين لا يمكن أن يكون حقيقيا، لو كان حقيقيا كان يكون كفرا. نعم. أي ليس الله إلا خالق، له خالق ورازق ومدبر، لكن يجوز أن تقول ذلك بالنسبة لشيء آخر. طيب نعم. أما هذا قصر حقيقي، فأن المقصور هذا مخصوص بالمقصور عليه، لا يخرج عنه ولا يتعداه إلى شيء آخر، هذا قصر حقيقي. واضح؟ مثال آخر، بعيدا عن صفات الله عز وجل، نقول لا يسقي مصر من الأنهار إلا النيل. لا يسقي مصر من الأنهار إلا النيل، هذا قصر حقيقي، لأنه في الحقيقة لا يوجد نهر آخر يسقي مصر. فهذه الصفة وهي صفة الرج لمصر والسقيا لمصر مقصورة على النيل، فهذا قصر حقيقي، صفة لا تخرج عن المقصور عليه ولا تتعداه. واضح؟ نعم نعم. إذا قلنا مثلا أيضا إنما المكلف العاقل، التكليف حقيقي، لأن التكليف مقصور على العقلاء، إذا كان طفلا أو مجنونا لا يمكن أن يكون مكلفا، فهذا أيضا قصر صفة على موصوف وهو قصر حقيقي. طيب نعم. إضافي أو نسبي، إضافي أو نسبي. طيب نريد أيضا أن نكتب هذا بطريقة مختلفة حتى نكون كتبنا إنما ولا والاستثناء وكذلك المكلف العاقل لا المجنون، لأنهما، فأنا قصرت التكليف على العاقل. إضافي أو نسبي، أي هو هذه القصر هنا ليس قصرا على الحقيقة، تعريفه إذا كان المقصور خاصا بالمقصور عليه بالنسبة لشيء آخر وليس بالنسبة لكل شيء. المقصور خاص بالمقصور عليه لكن بالنسبة لشيء آخر وليس بالنسبة لكل شيء. إذا قلت لك إنما الكريم خالد، أي ما كريم إلا خالد، هذا معناها، ما كريم إلا خالد، إنما الكريم خالد. طيب هل لا يوجد كريم إلا خالد؟ يوجد كثير، إذن هذا لا يمكن أن يكون قصرا حقيقيا، هو قصر المقصور خاص بالمقصور عليه بالنسبة لشيء آخر. فإذا قلت خالد، شخص يقول خالد وزيد كريمان، فأنا أرد عليه بهذه الجملة، أقول إنما الكريم خالد، أي بالنسبة لهذين خالد وزيد إنما الكريم خالد، بالنسبة لما تظن أنت، بالنسبة لما تظن أن أنت تظن أن الكرم محصور في اثنين أو هو صفة لاثنين، فأنا أخرج واحدا فقط بالاستثناء، أما هنا أخرجت كل شيء بالاستثناء، فأنا أخرجت كل شيء من الخلق إلا الله، وأخرجت سقي مصر كل نهر إلا النيل، وهنا أخرجت التكليف عن كل كائن إلا المكلف إلا العاقل، فهمت؟ لكن هنا ما أخرجت كل شخص، أخرجت الشخص الذي نتحدث عنه، فقط. طيب إذا قلت نجح الطلاب، إذا قلت ما أو طلاب هنا في الفصل ما نجح إلا زيد، أيضا بالنسبة لهؤلاء الممتحنين، وإلا فهذه الصفة النجاح صفة تكون لغيره من في المدارس الأخرى أو في المراكز الأخرى، فهذا بالنسبة لهؤلاء الطلاب الممتحنين، هذا يسمى قصرا إضافي أو نسبي. منه وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، هذا أيضا قصر موصوف على صفة، موصوف على صفة، هذا ليس قصرا حقيقيا. هل محمد صلى الله عليه وسلم ليس له من الصفات إلا الرسالة؟ لا، هو نبي وهو رسول صحيح، وهو داعيا وكان قائدا للجيش وكان قاضيا بين المسلمين وكان مبلغا لهذه، له كثير من الصفات، والله عز وجل ذكر له كثيرا من الصفات في القرآن، وأنه على خلق عظيم وغير ذلك. لكن قصرنا بالنسبة لما يظنونه، أنه هم يظنون هل هو رسول كبقية الرسل يموت كعيسى وموسى وإبراهيم عليهم السلام، أم أنه خالد سيبقى؟ فقال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، خلت بمعنى ذهبت وماتوا، نعم قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، فهذا قصر إضافي أي بالنسبة لشيء آخر، بالنسبة لظن في ذهن المستمع. لذلك هذا القصر الإضافي لا يظهر معناه الحقيقي إلا في سياق لكي يفهم ما المقصود بالنسبة لأي شيء، إنما الكريم خالد بالنسبة لأي شيء، بالنسبة لزيد، إنما محمد رسول بالنسبة لما يظنونه من أنه خالد لا يموت، واضح؟ نعم، هذا هو القصر الحقيقي والقصر الإضافي. نقرأ وأيضا سيكون أوضح بعد القراءة. هذا الدرس من الدروس المهمة جدا في أصول الفقه، لكي تستخرج الأحكام ولكي تعرف أين المقصور والمقصور عليه والتخصيص ومثل ذلك تحتاجه كثيرا. نعم نعم، تقسيم القصر إلى حقيقي وإضافي. الأمثلة: لا يروي مصر من الأنهار إلا النيل، لا يروي مصر من الأنهار إلا النيل. نعم، هنا قصر حقيقي، يروي بمعنى يسقي، روى أروى يروي يجوز، نعم أروى يروي يجوز، نعم لا يروي مصر من الأنهار إلا النيل. فهنا قصرت صفة الري على النيل، نعم بالنسبة لمصر هذا قصر حقيقي، هذا قصر حقيقي، لا يروي مصر من الأنهار إلا النيل. إنما الرازق الله حقيقي، صفة الرزق مقصورة عليه عز وجل. لا جواد إلا علي، لا يمكن، لا يوجد شخص كريم إلا علي، هذا لا يمكنه، فأنا قصرته بالنسبة لشيء آخر. إنما حسن شجاع، هل حسن قصرته على صفة الشجاعة فقط؟ لابد أنه طويل أو قصير، أبيض أو أسود، له كثير، له غير ذلك من الصفات، فهذا قصر إضافي. البحث: قدمنا لك أن القصر ينقسم بحسب طرفيه إلى قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة، وهنا نريد أن نبين لك أنه ينقسم تقسيما آخر باعتبار الحقيقة والواقع. تأمل المثالين الأولين تجد القصر فيهما من باب قصر الصفة على الموصوف. وإذا تدبرت الصفة في كل من المثالين وجدت أنها لا تفارق موصوفها إلى موصوف آخر مطلقا، فإرواء الأرض المصرية في المثال الأول صفة لا تتجاوز النيل إلى غيره من سائر أنهار الدنيا، والرزق في المثال الثاني صفة لا تتعدى المولى عز وجل إلى سواه. ويسمى القصر في هذين المثالين قصرا حقيقيا، وكذلك كل قصر يختص فيه المقصور بالمقصور عليه اختصاصا منظورا فيه إلى الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلا. انظر إلى المثالين الأخيرين تجد القصر في أولهما من باب قصر الصفة على الموصوف، وفي ثانيهما من باب قصر الموصوف على الصفة. وإذا تدبرت المقصور في كل منهما وجدته مختصا بالمقصور عليه بالإضافة، أي بالنسبة إلى شيء آخر، شيء معين، لا إلى جميع ما عداه. فإن المتكلم في المثال الأول يقصد أن يقصر صفة الجود على علي بالنسبة إلى شخص آخر معين كخالد مثلا، وليس من قصده أن هذه الصفة لا توجد في غير علي من جميع أفراد الإنسان، فإن الواقع خلاف ذلك، وكذلك الحال في المثال الثاني. ولذلك يسمى القصر في المثالين قصرا إضافيا، وكذلك كل قصر يكون التخصيص فيه بالإضافة إلى شيء آخر. القاعدة: ينقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع قسمين، حقيقي وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلا، وإضافي وهو ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين. يقول: بين فيما يأتي نوع القصر وطريقه، وعين كلا من المقصور والمقصور عليه. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا السبب أن هذه الآية تلتبس على العوام، هم يؤمنون بمعناها الصحيح، أن العلماء هم الذين يخشون الله، لكن عندما تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا صحيح، لا يمكن أن يخشى أن تخشى شيئا إلا إذا كنت تعلمه، فعلى قدر علمك تكون خشية، فإن كنت جاهلا تاما فلا خشية أبدا. هكذا، هذا هو إذا كنت أنا جاهلا بشيء أبدا، تفهمني، لا يمكن أن أخشاه. مثل الطفل، أنت ترى ربما في مثلا لا يخاف، أو ربما أكثر من ذلك، أنت ترى أحيانا طفل يلعب بالثعبان، تفهمني، لأنه لا يعرفه، فبالحقيقة على قدر العلم تكون الخشية، فكلما زاد العلم زادت الخشية. وليس المقصود بكلمة العلماء وأولي الألباب، هذا تعرف العلماء الآن صار عندنا كاصطلاح، تفهموني، صار كاصطلاح. في الحقيقة كلمة العلماء في القرآن هم أصحاب العقول الذين يفهمون، وليس معناها الذين طلبوا الفقه أو التفسير أو الحديث، ما كانت هذه العلوم في زمن النبي، وما كان فيهم أحد هكذا عندما نزلت هذه الآيات، تفهم؟ فهم أصحاب العقول الذين يؤمنون ويتدبرون الأمور بعقولهم، ثم ينقلب هذا التدبر إلى إيمان ويقين، يسمى عالما. فكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، وإن لم يكونوا فقهاء أو مفسرين أو محدثين بالمعنى الذي نعرفه في الاصطلاح الآن، وإنما هذه الصفة عندما نزل القرآن يقصد بها أصحاب العقول وأولو الألباب. نعم. فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، فهذا قصر الخشية، كأنني أقول لا يخشى الله إلا العلماء، لا يخاف الله إلا العلماء. نعم. تعرف ما إعراب من عباده؟ جر ومجرور يتعلق بأي شيء؟ يخشى. لا، إذا كان يخشى هذا فساد كبير في المعنى، هذا هو سبب اللبس، أنهم علقوا الجار والمجرور بيخشى. ممكن نعد يعني كانوا ماذا؟ إنما يخشى الله والعلماء كانوا من العباد. الجار والمجرور حال مقدم، انظر، إذا قلنا إنما يخشى الله العلماء من العباد، ليس واضحا؟ إنما يخشى العلماء من العباد الله. إنما أصله إنما يخشى العلماء من العباد، العلماء فقط من العباد، إنما يخشى الله العلماء من العباد، وإلا فكل شيء يخشاه إلا بعض العباد. جيد. الجبال والسماوات والأرض تخشى، الآية تقصد من العباد. إنما يخشى العلماء من العباد يخشون الله. فهمت الآية؟ فهذا معناها أيضا إنما يخشى الله العلماء من العباد. متعلق بمحذوف حال من العلماء، أي إنما يخشى الله العلماء في حال كونهم من العباد. فهذا جار ومجرور ومتعلق المحذوف حال من كلمة العلماء. في حال كونهم من العباد، هذا تقدير فقط للتسهيل، لكن في الحقيقة المعنى بدونه أوضح، بدون هذا التقدير المعنى أوضح. إنما يخشى الله العلماء من العباد، واضح؟ وليس متعلقا بيخشى، هذا يقول فساد كبير جدا. يقول إنما يخشى الله من العباد، لا يمكن. الخشية ليست من، لا، المن هذه لا تتعلق بيخشى أبدا، هي متعلقة بمحذوف حال من العلماء. طيب، نعم. فهذه الآية قصر صفة وهي الخشية على موصوف وهم العلماء. جيد. أداة القصر هي إنما. إذن أداة القصر، أولا أداة القصر هي إنما، المقصور عليه هو العلماء، والمقصور هو الخشية. نعم. وهي قصر صفة على موصوف. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم. أسلوب أين طريقة القصر محمد؟ النفي والاستثناء، ليست إلا فقط، لابد من النفي والاستثناء. إذا قلت نجح الطلاب إلا زيدا لا يوجد قصر، النفي والاستثناء. نعم. وما محمد، نعم، هذا قصر صفة محمد، قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة؟ صفة على موصوف. وما محمد إلا رسول، نعم صحيح، قصر موصوف على صفة، يقصد محمد على صفة الرسالة وليس على صفة الخلود. ونحن نفهم هذا قصر إضافي، نفهم بالنسبة لأي شيء، بالنسبة لما بعده، أنهم يظنون فيه الخلود. نعم. قال تعالى: وما محمد إلا رسول، هذا أداة القصر النفي والاستثناء، والمقصور هو المقصور هو محمد صلى الله عليه وسلم على، والمقصور عليه هي صفة الرسالة، وهي قصر موصوف على صفة. الثالث: وقال لبيد: وما المرء إلا كالهلال وضوئه، وما المرء إلا كالهلال وضوئه يوافي تمام الشهر ثم يغيب. لبيد هذا كان من الحكماء، أسلم لبيد، هذا كان من شعراء الجاهلية الكبار جدا وأدرك الإسلام. وما المرء إلا كالهلال وضوئه، يقول هذا الإنسان بالضبط كالهلال، يظهر ثم يزيد يزيد يزيد، يكتمل ثم يبدأ في النقص في النقص في النقص، ثم يغيب في آخر الشهر، أي في نهاية العمر. يقول: وما المرء إلا كالهلال وضوئه يوافي تمام الشهر، أي إلى نهاية الشهر، يوافي بمعنى يصل إلى، يوافي تمام الشهر أي يصل إلى، نعم يوافيه بمعنى يصل إليه، وتمام الشهر أي نهاية الشهر، يوافي تمام الشهر ثم يغيب. نعم. وما المرء إلا كالهلال، هنا صعب، أعرف أن المرء كلمة جامدة والهلال كلمة جامدة، فأنت ربما لا تفهم من الموصوف منهم ومن الصفة، هذه كلمات جامدة. في الحقيقة أن المرء مقصور على هذه الصفة، ما الإنسان إلا كالهلال، كالهلال هذا شبه جملة كأنه الصفة، وما المرء إلا صفته كالهلال، فهذا قصر موصوف على صفة. وطبعا هذا قصر ليس لا يمكن أن يكون حقيقيا. وما المرء إلا كالهلال وضوئه، قلنا هذا قصر موصوف على صفة، وأداة القصر هي النفي والاستثناء. أداة القصر هي النفي والاستثناء. نعم. الرابع، وقال ابن الرومي في المدح: أمواله في رقاب الناس من منن لا في الخزائن، من عين ومن نشب. النشب هي الأشياء التي تقدر بالذهب والفضة، هي مال، مال لكنه يقدر بذهب وفضة. أما العين فهو الذهب والفضة. نعم، مثلا مثل القوت وهكذا، هذا يسمى نشبا. أموال أيضا. انظر، يقول يمدح شخصا ويقول أمواله في رقاب الناس لا في الخزائن، كأن كلمة من منن هذه كأنها غير موجودة. المنن جمع منة، والمنة هي العطية والنعمة، من نعم. أمواله في رقاب الناس من نعم لا في الخزائن. يقول هذا الشخص غني، عنده كثير من الأموال، لكن أمواله ليست في الخزائن، أمواله أعطاها للناس. أمواله في رقابه، في رقاب الناس، أمواله في رقاب الناس لا في الخزائن. أين أداة القصر؟ العطف بلا. وأين المقصور عليه؟ في رقاب الناس، صحيح، ما قبله. والمقصور، نعم، والمقصور أمواله، أي ليست أمواله إلا في رقاب الناس، ليست أمواله إلا في رقاب الناس. نعم، فالمقصور عليه هو رقاب الناس، والمقصور هي الأموال، وهي هذا قصر موصوف على صفة. وقال: وما عجبنا وإن أصبحت تعجبنا، وما عجبنا وإن أصبحت تعجبنا أن نجتني ذهبا من موضع الذهب، وما عجبنا وإن أصبحت تعجبنا أن نجتني ذهبا من موضع، نجتني بمعنى نجمع، يجتني، تعرف جني الثمر، يجني الثمر، نجتني ذهبا أي نحصل على ونجمع ذهبا من موضع الذهب. لكن عجبنا لعرف، العرف كلمة عرف معناها المعروف، المعروف هو العطاء. لا لا لا، ليس هذا العرف هنا، معناها المعروف هو العطاء. ولكن عجبنا لعرف لا نكافئه، لا نكافئه أي لا نستطيع أن نرده وأن نفعل شيئا يماثله. تعرف عندما تفعل، عندما إنسان يفعل لك خير أنت تكافئه، أي تفعل له ما مثل ذلك من الخير. يقول هذا المعروف الذي تفعله لنا، هذا لا نستطيع أن نرد مثله أو أن نفعل لك شيئا يقابله. لكن عجبنا لعرف لا نكافئه ونستزيدك منه أكثر العجب، ونستزيدك منه، نستزيدك منه أي نطلب منك الزيادة، أي نحن لا نستطيع أن نفعل لك شيئا يماثله ومع ذلك نحن نطلب منه الزيادة. طبعا صعب. وما عجبنا وإن أصبحت تعجبنا، جيد، أن نجتني ذهبا من موضع الذهب، هذا قال نحن نذهب إليك ونأخذ ونذهب ونأخذ، ولكن هذا ليس عجيبا. العجيب ليس عجيبا أن نأخذ الذهب من مكان الذهب، من موضع الذهب، هذا ليس عجيب. ولكن عجبنا لمعروف، لشيء جيد أنت تفعله لا نستطيع أن نرده ومع ذلك نطلب منك الزيادة. في الحقيقة المقصور، تعيين المقصور عليه، طبعا القصر هنا طريقته هي العطف بلكن، صحيح. والمقصور عليه، نعم، لعرف، لعرف لا نكافئه. كأن الكلام ما عجبنا أن نجتني ذهبا لكن لعرف لا نكافئه. أصل الكلام باختصار ما عجبنا أن نجتني ذهبا، أي لا نعجب من أننا نجمع ذهبا، ولكن لمعروف لا نكافئه، أي لا نعجب إلا لمعروف لا نكافئه، هذا هو المعنى، لا نعجب إلا لمعروف لا نكافئه. فالمقصور عليه لعرف لا نكافئه. وكلمة عجبا التي بعد لكن هذه تكرار، ما عجبنا ولكن عجبنا، أصلا الكلام لا يحتاجها. نعم. السادس، إذن قبل أن ننتقل، طريقة القصر في المثال الخامس هي العطف بلكن والمقصور عليه هو لعرف لا نكافئه، والمعنى ما عجبنا إلا لعرف لا نكافئه، ما عجبنا إلا لعرف لا نكافئه. وقال الغطمش الضبي: إلى الله أشكو لا إلى الناس، إلى الله أشكو لا إلى الناس، أنني أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب. أي أشكو إلى الله أن الأرض باقية كما هي، وأصدقائي الأخلاء هم الأصدقاء، الأخلاء جمع خليل، خليل أخلاء. ها أين القصر؟ تقديم والتأخير. انظر، إلى الله أشكو معناها لا أشكو إلا إلى الله. فإذا قلت أشكو إلى الله لا إلى الناس أيضا معناها، لكن النفي بلا هذه أيضا لتأكيد القصر السابق. إلى الله أشكو لا إلى الناس، لأننا فهمنا لا إلى الناس هذه زيادة للتوكيد، لأن القصر الأول يغني يكفي. لذلك إلى الله أشكو لا إلى الناس، أنني أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب. فإلى الله أشكو قصر معناه لا أشكو إلا إلى الله، وهنا قصر الشكوى على الله عز وجل، أنا أقصر شكوتي على الله عز وجل، فقصر صفة على موصوف. نعم هنا أنت لا، أنا عندما زمنت عطف بالله، نعم كنت أقصر بالله يجب أن يكون هنا الجر المجرور بمنزلة المفرد ليس جملة، هنا بمنزلة المفرد. أقول ذهب إلى البيت لا إلى السوق. وما معنى عطف الجر والمجرور؟ المعنى أن الجر والمجرور هذا معطوف على الجر والمجرور السابق، أي متعلق بنفس الفعل. هذا معناه أن الواو أو هذا حرف العطف يجمع بينهما في أنهما يتعلقان بنفس الفعل. فإذا قلت إلى الله متعلق بأي شيء؟ أشكو. لا إلى الناس، إلى الناس متعلق بأي شيء؟ أشكو أيضا. وما السبب؟ حرف العطف، حرف العطف هو الذي جعلها معطوفة على ما قبلها، أي متعلقة بنفس الفعل. ليس الجملة المقصود، هو ليس الجملة. إذا قلت محمد فوق الدار لا فوق المسجد أيضا. التمرين الأول يقول: بين نوع القصر وطريقه وعين كلا من المقصور والمقصور عليه فيما يأتي. أريد أن يكون عندكم صبر جيد، وأن تفكر معي، أن تشترك معي في الإجابة، وكل شخص يجيب عن سؤال. نعم نبدأ. محمد قال تعالى: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أريد أن تقول لي هذه الجملة، هذه الآية الكريمة، أريدك أن تقولها لي بلا والاستثناء، بالنفي والاستثناء. هل تستطيع أن تقول هذه الجملة بالنفي والاستثناء؟ جيد. ما عليك إلا البلاغ، صحيح، هذا هو معناها، ما عليك إلا البلاغ. إنما عليك البلاغ معناها ما عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب، أي ليس عليك إلا البلاغ. هل تظن أن هذه الصفة، هذا القصر، قصر حقيقي أم إضافي؟ أي أنت يا محمد لا تفعل شيئا إلا البلاغ فقط، هذا إضافي وليس حقيقي، لأن محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ ويجاهد ويقضي بين الناس، صحيح، ويقود الجيش، فله صفات، لكن هذا بالنسبة لأي شيء. أنك لا تكره الناس على الدين وأنت لا تستطيع حسابهم، حسابهم سيكون في الآخرة. إنما عليك أنت البلاغ وعلى الله عز وجل الحساب، وعلى الله عز وجل الحساب. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نعم نعم، وإنما علينا الحساب، لأن هذا العطف معطوف على ما قبله، فهو معطوف على ما بعد إنما. لكن لا أظن هنا محمد، أنا أظن أن الواو كأنها استئناف، وعلينا الحساب جملة جديدة. نعم تخرج من إنما، سيكون إذا، لأن المعنى إذا قلنا وإنما علينا الحساب أي ليس علينا إلا الحساب، لا يوجد معنى لهذه الجملة، لا يوجد معنى. نعم إنما عليك البلاغ ونحن علينا الحساب، فهي جملة جديدة. نعم، وأداة القصر هي إنما. ها محمد، وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نريد هذا النوع بالنفي والاستثناء. أحسنت، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك. نعم ولا نستعين إلا بك. نعم قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. طريقة القصر هنا التقديم والتأخير، والمقصور عليه هو المقدم، فنحن قصر العبادة على الله وقصر الاستعانة على الله. نعم وقال ابن الرومي يمدح نعم معروفه في جميع الناس مقتسم، فحمده في جميع الناس للعصب. معروفه في جميع الناس مقتسم، معروفه أي عطاؤه مقسم في جميع الناس مقسم أي موزع، فحمده في جميع الناس للعصب. ما معنى العصب؟ العصب جمع عصابة، العصابة الجماعة من الناس، الفرقة من الناس. يقول حمده في جميع الناس موجود، كل الناس يحمدونه ويذكرونه بالذكر الحسن، ليست فرق خاصة أو فرق معينة هي التي تمدحه، وإنما في جميع الناس، لأن معروفه كان في جميع الناس. تقول معروفه في جميع الناس مقتسم، فالفاء للتعليل، لذلك أنه قال لذلك فحمده في جميع الناس للعصب. الفرق، العصب هي الفرق، فحمده في جميع الناس للعصب. نريد أحمد أن نسأل أولا أين القصر؟ نعم العطف بلا، صحيح العطف بلا، هذا هو طريقة القصر. جيد، نريد أن نعبر عن هذه الجملة بالنفي والاستثناء. كيف نقول النفي والاستثناء؟ هو أوضح طرق القصر، صحيح. فلذلك إذا استطعت أن تجعله بالنفي ولا إذا فهمت هذه الطريقة، لأنك جعلتها في أوضح الطرق. من يستطيع أن يقول لا لا القصر ليس علاقة له بجملة معروف؟ القصر في الجملة الثانية، فحمده في جميع الناس للعصب. قصره المعنى أنه يقول ما حمده إلا في جميع الناس. نعم، لأن انظر إذا قلت المقصور عليه ما بعد لا، ما قبل لا، فضعه ضع المقصور عليه بعد إلا وانفي الكلام السابق، نقول ما معروفه إلا في جميع الناس للعصب، أي ليس موجودا في الفرق فقط. نعم وقال يتغاب لهم وليس لموقن بل للب يفوق لب اللبيب. يتغاب لهم، يقول هو يمدح، هذه صفة جيدة، يقولون ليس الغبي بسيد في قومه، ليس الغبي بسيد في قومه، لا يكون الغبي سيدا، ولكن سيد قومه المتغابي. فمعنى المتغابي؟ المتغابي الذي يدعي الغباء، الذي يدعي الغباء. ما معنى ذلك؟ ليس أنه نعم متغابي يتباكى، هذا يدل على الادعاء، وهذا هذه الصفة من الصفات الجيدة. أحيانا يتغاب، إذا تغاب في موضعه، إذا شخص مثلا في البيت، أنت تعرف مثلا أنت قلت لزوجتك افعلي كذا وكذا وللأولاد افعلوا كذا وكذا، إذا كنت في كل مرة ستقول أين، لماذا لم تفعلوا، لماذا، هذا ستكون الحياة صعبة جدا. ولكن أنت تنبه مرة وتتغاب مرة، فالمعنى تتغاب تدعي أنك ما رأيت، تدعي أنك ما فهمت أو نسيت، هكذا هكذا حتى تستمر هذه الحياة. كذلك السيد في القوم، إذا رأى شخصا يفعل شيئا سيئا، بعض الناس يظن أن من ذكاء، أنا أعرف كل شيء، أنا عرفت أنك فعلت كذا وفعلت كذا، خلاص أنت عرفت، خلاص ماذا ستفعل، سأفعل مرة ثانية. لكن إذا كنت لا تعرف، فهو يحاول دائما أن يستر الخطأه، أما إذا أظهرت له أنك عرفت، خلاص ماذا بعد ذلك سأفعل. لذلك ربما يظل الإنسان عنده حياء حتى إذا كان يفعل الخطأ ما دام الناس لا يعرفون، فإذا عرف، إذا عرفه الناس أنه يفعل شيئا خطأ، خلاص يفعله أمام الناس، يذهب الحياء. تفهم هذا؟ فيقول ليس الغبي بسيد أو في قومه، أو هذا يتغاب لهم، يتغاب هذا الشخص يتغاب لهم أي يدعي الغباء، وليس لموقن أي ليس هذا لجهل وغفلة فيه. يقول نعم الموق الحمق في غباوة، وليس لسبب حمق بل للب، وإنما يتغاب هذا بسبب لب، اللب هو العقل، أولو الألباب يقول العقول، ولكن للب يفوق لب اللبيب، ولكن عنده عقل يفوق أن يعلو على عقل العاقل أو على عقل اللبيب، ولكن بل للب يفوق لب اللبيب. الموق هو الحماقة. نعم الحماقة الغباء. نعم، وليس لحماقة بل للب يفوق لب اللبيب. نعم، أين طريقة القصر هنا؟ العطف ببل. نعم، نريد أن نعبر عنه بالنفي والاستثناء. لا يتعبر إلا صحيح. نعم، أي هو لا يتغاب لهم إلا للب يفوق لب اللبيب، أي لا يتغاب لهم إلا بسبب لب يفوق لب اللبيب، أي بسبب عقل يعلو فوق عقل العقلاء. نعم، فهذا هو الاستثناء ببل. نعم، وقال يهتز عطفاه عند الحمد يسمعه من هزة المجد لا من هزة الطرب. يهتز عطفاه، العطف هذا، هذا عطف ينظر في عطفه هكذا، هذا هذا المكان، هذا معطف صحيح، هذا اسمه معطف. العطف هكذا الجانب، وأنت تعرف هذا حركة ليست جيدة، لا أظن أنها تكون لرجل جيد، لكن عندما يسمع أحد الطرب يفعله هكذا، تعرف عندما يسمع موسيقى أو يسمع غناء هكذا يهتز عطفاه عندما يسمع هذا الطرب. طيب يقول ما هو الطرب؟ الطرب الخفة التي تصيب الجسم عندما يسمع شيئا يحبه. نعم صحيح، من الطرب. نعم، يظن الناس بي. نعم نسيته. الطرب الخفة التي تصيب الجسم عندما يستمع إنسان إلى الموسيقى فيفعل هكذا، الخفة التي تصيب الإنسان بسبب سماعه شيئا جميلا، موسيقى أو غناء أو غير ذلك. طبعا معروفة، أضرب هذا المثل لأنه مشهور معروف عند الناس، وإلا فالموسيقى حرام، فأنا أعرف ذلك. لا تحسبوا رقصي بينكم طربا، أي لا تحسبوا أنني أرقص هذا بسبب الطرب. نعم، ولكن فالطير ترقص مذبوحة من الألم. صحيح. نعم، يقول يهتز عطفاه عند الحمد يسمعه، انظر عندما يسمع الناس تحمده وتمدحه يفعل هكذا يهتز، لكن هذا يقول من هزة المجد، بسبب هزة المجد، المجد هو الذي يهزه، لا من هزة الطرب، أي هو لا يطرب كأنه لا يحب أن يسمع المدح، لكن المجد يهزه، المجد نعم مكانته العالية وشعوره بالمجد هو الذي يهزه. يهتز عطفاه عند الحمد يسمعه، أي عندما يسمع الحمد، يهتز عطفاه عندما يسمع الحمد أي المدح من هزة المجد، أي هو يهتز من هزة المجد لا من هزة الطرب. مفهوم المعنى؟ أين طريقة الحصر هنا؟ عثمان، يهتز عطفاه عند الحمد يسمعه من هزة المجد لا من هزة الطرب. العطف بلا صحيح. ما؟ نعم، العطف بلا صحيح. نريد أن نعبر عن هذا المعنى بالنفي والاستثناء، كيف نقوله؟ لا، ما يهتز عطفاه. نعم، من هزة المجد. أحسنت، لا يهتز عطفاه إلا من هزة المجد، هذا هو المعنى المقصود. صحيح. وقال وما قلت إلا الحق فيك ولم تزل على منهج من سنة المجد لاحب. نعم، ما هو المنهج؟ المنهج هو الطريق ولاحب واسع، منهج لاحب أي طريق واسع. يقول وما قلت إلا الحق فيك ولم تزل على منهج من سنة المجد لاحب، أي أنا، يقول هذا الشاعر، أنا ما قلت فيك إلا الحق، لا يوجد مبالغة ولا يوجد مدح زائد، أنا ما قلته فيك هو الحق، ما قلت إلا الحق فيك ولم تزل على منهج من سنة المجد، أي أنت ما زلت على طريق من طرق المجد، ما زلت على، لأن كلمة منهج طريق وسنة أيضا معناها طريق، وما زلت على طريق من طرق المجد واسع وواضح. أين الاستثناء ويس؟ ما قلت إلا الحق فيك ولم تزل على منهج من سنة المجد لاحبة. أين الحصر؟ جيد، الحصر هو النفي والاستثناء، صحيح. وما قلت إلا الحق، نعم. أريد أن أستخدم هذا بإنما، كيف أقول؟ نعم، إنما قلت الحق، صحيح، إنما قلت الحق فيك، نعم. وقال ابن المعتز: ألا إنما الدنيا بلاغ، ألا إنما الدنيا بلاغ لغاية، فإما إلى غي وإما إلى رشد. هذه الدنيا بلاغ، أي هي توصلك لأمر، تبلغك أمرا من الأمور، إما إلى غي، الغي هو الضلال، وإما إلى رشد، الرشد هو الهدى، الرشد عكس الغي. ألا إنما الدنيا بلاغ، ألا هذه أداة تنبيه، نعم، ألا إنما الدنيا بلاغ لغاية، فإما إلى غي وإما إلى رشد. أين أداة الاستثناء محمد؟ الغاية النهاية التي توصل لشيء. إنما الدنيا بلاغ لغاية، أي بلاغ لهدف ونهاية، نعم. الأداة هي إنما، أين المقصور عليه؟ بلاغ. أريد أن أستخدم النفي والاستثناء. ما الدنيا إلا بلاغ لغاية، صحيح، ما الدنيا إلا بلاغ لغاية. فقال: وما العيش إلا مدة سوف تنقضي، وما العيش، هذه الحياة ليست إلا مدة سوف تنقضي، وما المال إلا هالك وابن هالك، أي هذا المال هو هالك وابن هالك، أي هو جاء أيضا من شخص هالك، نعم. أين الاستثناء محمد؟ النفي وإلا، صحيح، النفي وإلا، وأداة الاستثناء. طيب، أريد أن نعبر عن بإنما. إنما عيشة، إنما العيش مدة، نعم، إنما العيش مدة سوف تنقضي، ترى معنى سوف تنقضي، سوف تنتهي، نعم. وما المال إلا هالك وابن هالك. قال أبو الطيب: برجاء جودك يطرد الفقر، وبأن تعاد ينفذ العمر. يقول برجاء جودك يطرد الفقر، ماذا؟ ينفذ بمعنى ينتهي، ينفذ بمعنى ينتهي. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. تفهم معنى نفد البحر؟ أي انتهى. تعرفون هذه الآية؟ تفهمونها؟ نعم. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد، وهنا ينفذ بمعنى ينتهي. برجاء جودك يطرد الفقر، أي عندما نرجو جودك هذا الرجاء يطرد الفقر. انظر، هذه مبالغة، يقول: الفقر يذهب ليس بالمال، ليس بالجود، بمجرد أننا نرجو منك شيئا يذهب الفقر، برجاء جودك يذهب الفقر. أصل ترتيب الكلام: يذهب الفقر، يطرد الفقر برجاء جودك، وبأن تعاد ينفد العمر، ينتهي العمر إذا عادك شخص، إذا عاداك شخص هو ضيع حياته، ترى معنى ضيع حياته، إذا كان عدوا لك خلاص هو سيموت. نعم. وبأن تعاد ينفذ العمر، العمر أين القصر؟ نعم، التقديم والتأخير، صحيح، التقديم والتأخير، أين هو؟ يطرد الفقر التأخير، نعم. إذن ما أصل الترتيب؟ يطرد الفقر إلا برجاء جودك، نعم، لا يطرد الفقر إلا برجاء جودك، أصل برجاء جودك يطرد الفقر، أصل ترتيب الكلام يطرد الفقر برجاء جودك، فهذا الجار والمجرور تقدم على عامله. فإذا أردنا الاستخدام النفي وإلا أن نقول: ما لا يطرد الجود إلا برجاء جودك، لا يطرد الجود إلا برجاء جودك. وأيضا الشرط الثاني يوجد فيه استثناء، وبأن تعاد ينفد العمر، أي لا ينفد العمر إلا بأن تعاد. نعم، وبأن تعاد ينفد العمر. نعم نعم، نقول نعم، لا ينفد العمر إلا بأن تعاد، فيكون المقصور عليه ما بعد إلا. الحاول في الأمثلة السابقة، لا حاول في التدريبات الآتية. لكن أريد أيضا، هناك شيء مهم أظنني نسيته، النموذج الثاني نحن ما قرأناه. النموذج الثاني، انظر، بعد النموذج الأول يوجد نموذج ثاني. نعم، إنما يدافع عن أحسابكم علي، إنما يدافع عن أحسابكم علي، إنما علي يدافع عن أحسابكم. ما الفرق بين الجملتين؟ النموذج الثاني محمد، لا لا لا، النموذج الثاني يقول عين المقصور عليه في الجملتين الآتيتين وبين الفرق بينهما في المعنى. نريد أن نعرف الفرق بين هاتين الجملتين في المعنى. إنما يدافع عن أحسابكم علي، المقصور عليه لا شك هو علي. إنما علي يدافع عن أحسابكم، المقصور عليه هو يدافع عن أحسابكم. نريد أن نستخدم الاستثناء، النفي والاستثناء، لكي يكون المعنى أوضح. المعنى في الجملة الأولى لا يدافع عن أحسابكم إلا علي، جيد. الجملة الثانية ليس علي إلا مدافعا عن أحسابكم، ليس علي إلا مدافعا عن أحسابكم. أي الجملتين أقوى وأبلغ؟ الأولى. لماذا؟ كلاهما موجود فيه نفي واستثناء. عندما أقول لا يدافع عن أحسابكم إلا علي، فأنا حصرت صفة الدفاع في علي، لا يشترك معه أحد في الدفاع، ومع ذلك أنا ما نفيت عنه صفة أخرى، لأنه هو لا يدافع عنكم إلا علي، وربما أيضا هو يجود ويعطيكم المال ويحسن إليكم، له صفات أخرى. أما عندما قلت ما علي إلا يدافع عن أحسابكم، أي ليس له من الأعمال إلا هذا العمل، وربما يشترك معه أشخاص آخرون في هذا العمل، ما علي إلا مدافع عن أحسابكم، فربما يشترك معه آخرون في الدفاع. فهمت هذا؟ لكن إذا قلت لا يدافع إلا علي، فأنا حصرت هذه الصفة في علي، لا يشترك معه أحد آخر في الدفاع. فهمتم ذلك؟ نعم. فالجملة الأولى أبلغ من تشعر بالفرق، وإن كنت لا تستطيع أن تشرح لكن تشعر بالفرق. فالجملة الأولى هي أبلغ من الجملة الثانية. نعم، يكفي هذا اليوم. نعم، إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله سنحاول النادي، ويكون الفصل والوصل، الفصل والوصل. نعم، إن شاء الله يبقى لنا أسبوعين، يبقى لنا أسبوعان. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.